بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى خاتمة الفصل 11 والمتعلق ب شهادة الثانية، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفنا لقول الناظم رحمه الله تعالى، وما أشار إليه في شرحه معارج القبول بالمسألة الخامسة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب، فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا، فلا نسخ ولا تغيير ولا تبديل. وأشار إلى هذه المسألة بقوله: وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. فهو ختام الرسل باتفاق، وأفضل الخلق على الإطلاق. فهو إسكان الهاء الوزن. وكل من من بعده قد ادعى، من بعده جار ومجرور متعلق بقوله ادعى، كل من قد ادعى من بعده، ضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم. ادعى ماذا؟ ادعى نبوته، يعني اوحي اليه. فكاذب اي فهو كاذب، خبر مبتدا محذوف، والفاء هذه زائده واقعه في خبر المبتدا لانه عام، وقاعده ان الخبر ان المبتدا اذا كان عاما يعني من صيغ العموم، الفاظه من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز ولا يجب، جاز دخول الفاء فيه في الخبر. نبوة فكاذب أي فهو كاذب، حينئذ الجملة خبر المبتدا، فهو كاذب، كاذب خبر مبتدا محذوف، كاذب في الذي ادعاه، جار ومجرور متعلق بقوله كاذب لأنه اسم فاعل. فهو تعليل، فهو الفاء للتعليل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم ختام الرسل باتفاق، باتفاق المراد به هنا إجماع المسلمين، وأفضل الخلق مطلقا على الإطلاق، خلق دخل فيهم الإنس والجن، عقلاء وغير العقلاء، فهو عام. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، يعني قال خاتم، الخاتم معناه الذي ختم به، فلن يكون بعده نبي البتة. وإذا لم يكن ثم نبي بعده فحينئذ ليس ثم كتاب، لأن الذي يأتي بالكتاب من هو؟ من يوحى إليه. فإذا ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم حينئذ امتنع أن يكون نبي بعده، وإذا امتنع أن يكون بعده نبي عليه الصلاة والسلام فالرسالة من باب أولى وأحرى، وامتنع أو ترتب على ذلك امتناع كتاب بعد قرآن. قال ابن كثير: فهذه الآية نص، والنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، في أنه لا نبي بعده. وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده، لأن الرسالة أخص والنبوة أعم، ونفي الأعم يستلزم نفي القاعدة، فالإثبات في النفي، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. إذا قيل هذا ليس برجل يحتمل له أنثى، وإذا قيل ليست بأنثى يحتمل له رجل، وإذا قيل ليس بإنسان لا رجل ولا أنثى، هذا الأصل. قال: وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، ولو قال بالطريقة التي ذكرناها لكان أولى، هذا باب القياس، باب القياس، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي، ولا ينعكس على قول الجمهور ذكرناه سابقا، كل رسول نبي ولا عكس، قد يكون نبيا لا رسولا، يعني يوحى إليه لكن لا يوحى إليه بشرع يؤمر به بتبليغه، بل يوحى إليه بشرع يكون في خاصته، أو يكون مأمورا بتبليغه لكن لا يقاتل عليه، لا يقاتل على التفريق الذي ذكرناه سابقا. قال فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة، فمن أنكرها فهو مكذب للقرآن أولا، وثانيا مكذب للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع قطعي. فكفره دل عليه ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة والإجماع. يعني الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل والأنبياء أو ادعى النبوة بعده، لأن هذا إذا ادعى النبوة معناه كذب الخبر، كذلك إذا ادعى قال بأنه نبي يوحى إليه، إذن هل هذا يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ جوابه لا، إذن كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر الإجماع القطعي، فنحكم عليه بكفره مباشرة، ولا نقول نحقق الشروط وتنتبه الموانع، هذا من البدع في هذا المقام. كل من ادعى نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام. وأما أحفاد الجهم بن صفوان في هذا الزمان يقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ولا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، هكذا موجود سمعته يقولون ادعى النبوة قال لا أكفرك لأنك جاهل، إذا لابد من إزالة الشبهة عنه، أي شبهة هذه لا أدري، هذا ما عرف الإسلام أصلا، إذا لم يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أي إسلام يعرف هذا؟ إذن هذا دلت عليه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. إذن آية واحدة تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هل يثبت الأصل الذي يكفر من أنكره بآية واحدة؟ جواب نعم. تبي لهذه بعضهم يقول لابد من آيات، يقول لا، آية واحدة تدل على أصل من أنكره فهو كافر، ولذلك قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا نص لا يحتمل، ليس له ظاهر وله باطن حتى نقول هو في ظاهره أرجح من مرجوح، يقول لا، ليس له إلا ظاهر، حينئذ يكون نصا، وإذا كان كذلك فإذا ادعى نبوة بعده فقد كذب هذا النص، ومن كذب نصا واحدا فقد كفر وارتد عن الإسلام. روى البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. قوله الذي يمحو الله بي الكفر يدل على القول الحق في أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مرادة معانيها، يعني هي أعلام وصفات، كذلك العلم الأصل له ماذا؟ أنه لو كان مشتقا فلا يدل إلا على ذاته، هذا الأصل، زيد يدل على مسماه الذات دون وصف، ولو سمي شخص ما صالحا سمي بصالح حينئذ لا يدل على ماذا؟ على أنه ذات متصفة بصفة الصلاح، هذا في شأن الناس عموم البشر، لكن ثلاثة أشياء بعضها مجمع عليه وهو أسماء الباري جل وعلا دالة على ذات وصفات، هذا محل إجماع عند السلف. ثانيا القرآن، ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم. هل أسماء القرآن تدل على مسماه مع الدلالة على صفة أخرى؟ هذا محل نزاع، والصواب أنها تدل على صفاته، فالقرآن اسم الكتاب لأنه من أسمائه الكتاب الذي نزل الكتاب، حينئذ نقول الكتاب هذا يدل على ماذا؟ على أنه مكتوب، من كاتب أي جمع، فهو مجموع ومكتوب مخطوط باليد يخطه الناس، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن أسمائه الفرقان يحصل به الفرق بين الحق والباطل، إذن أسماء أعلام دلت على مسماه وهو كلام الباري جل وعلا، ثم صفات مختلفة، قرآن لكونه يقرأ، كتاب لكونه مكتوب، الفرقان إلى آخره، حين نقول هذه أسماء دلت على معاني. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فأحمد ومحمد والماحي كما قال هنا الذي يمحو الله به الكفر، فدل ذلك على أن الماحي اسم أراد به المسمى الذي هو الذات وكذلك المعنى، والصواب أما أعلام الباري محل إجماع، وأما أسماء القرآن فهي محل نزاع، والصواب أنها تدل على كلام الباري جل وعلا، لا نقول على ذات يقول على كلام الباري جل وعلا وعلى صفة تتعلق به بالقرآن. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذات وهو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب يعني الذي يختم به. ورواه مسلم وزاد وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي ختم به عليه الصلاة والسلام. إذن العاقب جاء معللا، جاء معللا، وكذلك الحاشر جاء معللا، وكذلك الماحي جاء معلل. فقس عليه سائر الأسماء التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون ثم نص واضح بين يدل على أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما محاولة بعض الصوفية من جعل النبي صلى الله عليه وسلم له 99 اسما، هذا يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. قال الله عز وجل كما جاء في الحديث لله 99 اسما، إن لله 99 اسما. إذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم له 99 اسما لأنهم يعبدونه من دون الله عز، بل رفعوه فوق مرتبة الألوهية في الجملة، ليس كل الصوفية، لكن فيهم من عبد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له مرتبة أعظم من مرتبة الألوهية، فلذلك قالوا له 99 اسما، بعضهم قال 1000 اسم، لهو أكثر من 99. إذن رواه مسلم وزاد وأنا العاقب، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون، وإنه ضمير هنا ضمير الشأن، وإنه سيكون في أمتي، سيوجد في أمتي 30 كذابون، يعني في دعوتهم النبوة، كلهم يزعم أنه نبي يوحى إليه، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وهذا نص واضح بين، ولا نبي بعدي، لا نبي بعدي. بعضهم سمى نفسه لا، ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لكن لو كان كذلك لكانت الرواية لا نبي بعدي، صحيح يكون خبر عن المبتدا لا، هذا كفر، هذا كفر، لأن هذه الرواية لو وقع فيها اشتباه عند هؤلاء فالذين فسدت عقولهم وقلوبهم، وخاتم النبيين نص واضح بين يدل على أن لا هذه لافية للجنس. ثم روى عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة، موضع بالرفع مبتدا خبره محذوف، أي لولا موضع اللبنة يوهم النقص لكان بناء الدار كاملا، يعني الذي كمل هذه الدار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موضع اللبنة، موضع اللبنة. رواه مسلم وزاد قال صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء، هذا نص. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وللبخاري قول صلى الله عليه وسلم لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعد. ليس جاءت مفسرة أن لا تلك ماذا، ها نافية للجنس، قد تبتلى بشخص يقول لا نبي، إذا كيف ترد عليه؟ خاتم نص، ثم جاء في رواية ليس نبي، إذن جاء بالمعنى إلا أنه ليس نبي بعدي. ورواه مسلم بلفظ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، هذا نص، وكل من بعده صلى الله عليه وسلم قد ادعى نبوة فهو كاذب فيما ادعى، وذلك لما ثبت أنه خاتم النبيين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين. علم حينئذ أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب في دعواه، ودعواه مردودة عليه، بل هو كافر، ليس كاذبا فقط وإنما هو كاذب. نقول كاذب لو كان مجنونا، إنسان مجنون فادعى النبوة، نقول هذا كاذب لا نكفره. لماذا؟ ها، لوجود المانع، لأنه مرفوع عنه التكليف، رفع القلم وعلى الثلاث وعلى المجنون حتى يفيق، إذن هذا كاذب. لكن لو كان بعقله حينئذ كفر، اعتبروه كافر. أما سكران قال أنه نبي أوحي إليه أو مجنون، حينئذ وجد المانع. هنا قل لم تتحقق الشروط ووجد المانع. وأما إنسان بعقله ثم يدعي النبوة نقول وقع بالكفر ولم يقع الكفر عليه، هذا ليس منا ولسنا منهم. ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لو قال قائل هذا المدعي جاء ببينة بآيات خارقة للعادة، حينئذ نقول هذا لا يتصور عقلا. لماذا؟ لأن الذي يجعل هذه الآيات هو الله عز وجل، فكيف يجعلها لكاذب يدعي النبوة والله عز وجل قد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذه من المسائل التي تفرض في الذهن لا وجود لها فيه في الخارج، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الذي يحبس ويعرض على السيف صلي وإلا قتلناك، هل إذا قتل يموت مسلما أو كافرا؟ قال هذا لا وجود له، هذا لا يموت قطعا إلا كافرا، كيف يقدم السيف على الصلاة؟ هذا دل على أنه جاحد، يعني بالفعل يعني هو يستلزم ذلك. فإذا كان كذلك فلا يتصور أن مسلما يعرض على السيف صلي وإلا قتلناك ثم يختار القتل ثم يقول هذا له وجود في الخارج، لا وجود له، يعني هذا مسألة صورية ذهنية فقط. وهنا كذلك ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، هذا لا وجود له، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر إمارة كذبه في دعواه، أو ولا يظهر يعني الباري جل وعلا إمارة كذبه في دعواه، وتلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلا، تكون باطلة. فهو ختام الرسل، فهو أي محمد صلى الله عليه وسلم ختام الرسل فلا نبي بعده، والرسالة من باب أولى، إذ لا يرسل إلا بعد أن يتنبأ، ينبأ أولا بالوحي ثم بعد ذلك يرسل، فالنبوة وحي مطلق مجردا، فإن أمر بتبليغه فرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس، على ما سبق بيان باتفاق من كل كتاب منزل وكل نبي مرسل وكل مؤمن بالله واليوم الآخر، أنه ختام الرسل صلى الله عليه وسلم، هذا محل وفاق بين المسلمين. وأفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الخلق يعني وهو أفضل الخلق كلهم يعني دون استثناء، وأفضل الخلق كلهم، هذا توكيد للمضاف إليه، على الإطلاق يعني بدون استثناء، ملائكة والجن والإنس، وهذا من شأن العقلاء، وإن كان الخلق هذا يعم ماذا؟ يعم العقلاء وغيره، فهل تكون مفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجمادات؟ جواب لا، هذا نقص، يعتبر نقصا. لكن أهل العلم دائما يطلقون العبارة أفضل الخلق، أفضل يعني أفضل الموجودات، أفضل من السماوات، وأفضل من أراضين، وأفضل من الجن إلى آخره، حينئذ نقول المقارنة بينه وبين العقلاء واضحة بينة، لكن مع الجمادات هذا فيه إشكال. على الإطلاق بلا استثناء، قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم يعني بعضهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قال الشارح قال أئمة التفسير من الصحابة ومن بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المراد بالمفضل هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذه المسألة فيها خلاف في تعيين المبهم هنا، فبعض الصحابة عينه، من سلك هذا المسلك لا إشكال فيه، ومن لم يثبت عنده ورجع إلى الأصل حينئذ المبهم يبقى على إبهامه. فنقول الأنبياء ليسوا على درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض بالنص والإجماع، فما عينه الشارع تعين، وما لم يعينه أطلقنا، قلنا بعضهم أفضل من بعض، أما هذا أفضل من ذاك، عيسى أفضل من موسى أو موسى أفضل من عيسى، يحتاج إلى دليل. فإذا لم يأتي دليل قل الله أعلم أيهما أفضل من الآخر. لذلك هذا الذي تقرر معنا سابقا. قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أئمة التفسير من الصحابة من بعده هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال ولد آدم، إذا باعتبار العقلاء ليس مطلقا. وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه، كل نبي بشر قومه به قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون نبي كذا وكذا من صفته كذا وكذا، ولذلك ذكر في التوراة والإنجيل. وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة دون استثناء، وأتي في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه ونبع الماء من أصابعه وتسليم الأشجار والأحجار عليه وغير ذلك. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ألف فيها بعض أهل العلم كالسيوطي وغيره. قال السفاريني في نظمه: وأفضل العالم من غير امترى نبينا المبعوث في أم القرى. وأفضل العالم من غير امترى، من غير شك، نبينا المبعوث في أم القرى. قال في شرحه: وإنما كان أفضل خلق الله تعالى لأن الله تعالى أيده بأبهر المعجزات. هذا أراد التعليل لكونه أفضل، وعبر في النظم بالعالم، والعالم يشمل العقلاء وغير العقلاء، وعبر في الشرح بأفضل الخلق، حينئذ هذا يشمل العقلاء وغيره غير العقلاء. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى أيده بأبهر المعجزات وأظهر الدلالات وأشهر المكرمات، فمعجزاته أشهر المعجزات وأبهرها، وأمته أزكى الأمم وأطهرها، وشريعته أتم الشرائع وأشهرها، وصفاته أكمل الصفات وأشرفها، يعني باعتبار البشر، وأخلاقه أحسن الأخلاق وأعرفها وأوسعها، وشيمه أعلى الشيم وأنفعها. ثم قال: وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وكذلك في الدنيا، وأول من ينشق عنه القبر، أول شافع ومشفع، فله الأولية في هذه المسائل كلها. وفي الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرا. سبق ذلك معنا فيما تقدم. إذن وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة وبمحاسنهم، والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. هذا الفصل الثاني، ثاني عشر، في من هو، من الذي هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نجعلها موصولة، حينئذ نعين أن الصحابة هم الذين يعتبرون أفضل خلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر محاسن الصحابة، وأما ما وقع من الصحابة من مساوي واقتتال ونحو ذلك فعقيدة أهل السنة والجماعة الكف عن مساوئهم، إن صح التعبير بأن هذه التسمية واردة، وإلا هو اجتهاد فأخطأوا فيه، يعني من اقتتل من الصحابة وقع بينهم ما وقع إنما هو اجتهاد، هذا اجتهد فأصاب فله أجران، والآخر اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. التعبير بالمساوي هذا فيه نظر، وما شجر بينهم. قال هنا رحمه الله تعالى: أما الأفضل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أشار إليهم السفارين بقوله: وبعده الأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم، يعني ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مباشرة الصحابة، إنما يأتي بعض الأنبياء والمرسلين. لا شك أن النبي والرسول أفضل من الصحابة جملة وتفصيلا. حينئذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر عبارات بعض من يكتب المعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الصحابة، وليس كذلك، بل يأتي بعده ماذا؟ سائر الأنبياء والمرسلين على مراتب بينهم. فأولو العزم على التعيين، إذا لم نجعل أولو العزم كلهم الأنبياء والمرسلين، حينئذ يأتي الخمسة ثم بعدهم الخليل إلى آخره كما سيأتي. وبعده قال السفري بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أهل العزم، فالرسل ها يعني جميع الرسل الذين هم رسل وأنبياء، ثم الأنبياء الذين ليسوا به برسل، ثم بعد ذلك يأتي أبو بكر ثم عمر إلى آخره. قال وبعده قال في الشرح وبعده أي النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل من سائر الخلق هم أهل العزم، هم أهل العزم أي أهل الثبات والجد من الرسل، وهم على المشهور في قول الجمهور كما سبق إبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى الروح ونوح النجي، فيكونون خمسة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأولو العزم خمسة كذلك على المشهور، فإنهم أصحاب الشرائع. وقدم نبينا صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتكريما لشأنه، وهؤلاء الذين اجتهدوا في تأسيس الشرائع وتقريرها وصبروا على تحمل المشاق من قومهم ومعاداة الطاغين فيها. وقيل إنما كانوا هم أولو العزم لصبرهم على البلاء من الله تعالى، فنوح صبر على أذى قومه فإنهم كانوا يضربونه حتى يغشى عليهم، وإبراهيم صبر على النار وذبح ولده، إلى آخر ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بأولو العزم من الرسل. حينئذ ثم قولان، بعضهم يرى التعيين وعينوا بالخمسة، وبعضهم عينهم بالثمانية، وبعضهم زاد على ذلك، والمسألة اجتهادية. كان قلنا فيما سبق أن الصواب والعزم وصف لجميع الرسل، لأنه جاء مطلقا قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإما أن يأتي نص يبين من هم هؤلاء، وإلا أطلقناه على الأصلي. إما أن نقول بعض مجمل يحتاج إلى تفسير إلا إذا حصل إجماع، أو نقول هو عام في جميع الأنبياء والرسل. وقد اختلف العلماء في من يلي النبي صلى الله عليه وسلم في الفضيلة منهم، والمشهور واختاره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري أنه إبراهيم خليل الرحمن، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد أن إبراهيم عليه السلام خير البرية، خص منه محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع، فيكون أفضل من موسى وعيسى ونوح عليهم السلام، يعني إبراهيم أفضل من موسى وعيسى ونوح، والثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين. قال الحافظ ابن حجر ولم أقف على نقل أيهم أفضل، لم يقف على نقل في التفضيل بين نوح وموسى وعيسى ثلاثة هؤلاء، فالتقديم والتأخير يحتاج إلى نص، إنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم. قال والذي ينقدح في النفس، هنا جاء الإشكال، والذي ينقدح في النفس يعني اطمأن إليه نفسه تفضيل موسى فعيسى فنوح، هذا دليل أم ليس بدليل؟ الذي انقدح في نفسه هذا ما يسمى الذي تطمئن إليه النفس، وهو رآه دليلا، قد جعله أهل الأصول في بعضهم أنه يعتبر دليل، قد جعله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع أطلقه أنه ماذا؟ أنه يسمى إلهاما عند أهل الأصول، يسمى الإلهام، وهو أكثر من يتكلم فيه صوفية. حينئذ هل يعتبر دليلا أو لا؟ في حق نفسه يعتبر دليلا، وأما في حق غيره فلا، يعني يكون عنده قولان فتطمئن نفسه، واستوى ليس ثم ترجيح، فاطمأنت نفسه لقول فعمل به، هذا هو الذي يعتبر ماذا؟ يعتبر لأنه لابد أن يعمل، فليس ثم مرجح، استوى من حيث الترجيح، ماذا يصنع؟ ما اطمأنت إليه نفسه يعمل به في حق نفسه، أما الفتوى لا يفتي بذلك. قال والذي ينقدح في النفس تفضيل موسى فعيسى فنوح عليهم الصلاة والسلام. قال بعض العلماء لعل تقديم موسى عليه السلام لأنه كلمه الله، ثم عيسى عليه السلام لأنه كلمة الله. وقال بعض المحققين الواجب اعتقاده أفضلية الأفضل على طبق ما ورد الحكم به تفصيلا في التفصيل وإجمالا في الإجمال، هذا هو الصواب، التفضيل بين الأنبياء والمرسلين ما جاء مبهما أبهمناه، ما جاء مفصلا فصل، يعني ندور مع النص لا ندعي أن هذا أفضل من ذاك إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا لم يرد حينئذ توقفنا ولا يجوز أن نقول هذا أفضل من هذا. لماذا؟ لأن الأسباب التي يفضل بها الباري جل وعلا فيجعل الفاضل فاضلا والمفضول مفضولا هذه غيب، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يطلعنا على هذا الغيب، لأن كل الأنبياء المرسلين لهم مرتبة حسنة عند الباري جل وكل مقبولون عند الباري جل وكلهم أولياء من أولياء الله المتقين، حينئذ التفضيل بكون هذا فاضلا وهذا مفضولا يحتاج إلى نص. فالذي ذكره السفرين هنا عن بعض المحققين هو الصواب في هذه المسألة. قال الواجب اعتقاده الذي يجب أن نعتقده ماذا؟ أفضلية الأفضلين على طبق ما ورد الحكم به تفصيلا في التفصيل وإجمالا في الإجمال. ثم إن تعين لنا نص من الشارع على الوجه الذي جعله سببا لأفضليته قلنا به، وإلا أمسكنا عنه. نمسك من العلم ما هو إمساك، الله أعلم علم أو لا، نعم علم، أيهما أفضل موسى أم عيسى؟ الله أعلم، هذا علم أم لا؟ علم. لماذا؟ لأنك لا يجوز لك أن تقول هذا أفضل عند الباري جل وعلا من هذا إلا بدليل، فإذا لم يكن دليل حينئذ رجعنا الأصل وهو عدم العلم وهو الجهل. قال وإلا أمسكنا عنه، لأن التفضيل راجع لاختيار الباري سبحانه وتعالى لا لعلة موجبة وجدت في الفاضل وفقدت من المفضولين، ولله تعالى أن يفضل من عبيده من يشاء بما يشاء على من يشاء منهم، وإن كان كل واحد منهم كاملا في نفسه بالغا من ذلك الغاية التي تليق به من غير أن يحمله على ذلك وصف يكون فيهم، وذلك مما يجب له سبحانه بحق ربوبيته وسيادته. ولا شك أن الفاضل لا يجب أن يفضل بما لم يجعله الله سببا لتفضيله، لا يجب تقول فضل لسبب كذا ثم هذا السبب لا تدري أن الله تعالى جعله فاضلا بهذا السبب فيكون ادعاء للغيب، وأن المفضول لا يجب أن يجعل مفضولا لسبب لم يجعله الله تعالى سببا لمفضوليته، وأن الله تعالى لا يحب أن يفاضل أحد بين أحبابه بما لم يجعله سببا للمفاضلة، فتعين أن الصواب ما أشير إليه من الوقوف على المنقول بالنص القرآني والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه تفصيلا وإجمالا، وبالله التوفيق. انتهى كلام السفارين رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بالنقل عن بعض المحققين أن الواجب في التفضيل مرده إلى النص إجمالا وتفصيلا، فما أجمله الشارع أجملناه، وما فصله فصلناه، وما لم يرد سكتنا وقلنا الله أعلم بذلك. ثم بعد أولي العزم فالواجب اعتقاده أن يليهم في الأفضلية سائر الرسل المكرمين بالرسالة، فهم أفضل من الأنبياء عليهم السلام غير الرسل. أنبياء نبي ليس برسول، ورسول أيهما أفضل؟ الرسول أفضل من النبي هكذا. وبه يعلم أن الرسالة أفضل من النبوة ولو في شخص واحد خلافا للعز بن عبد السلام، كما مر معنا مرارا في قوله إن نبوة النبي أفضل من رسالتي، يعني في الشخص الواحد الشخص، أما باعتبار شخصين فهذا محل وفاق أن الرسالة أفضل من النبوة باعتبار الشخصين، لكن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول اجتمع فيه الوصفان، أيهما أفضل في حقه؟ قيل النبوة وقيل الرسالة، الجمهور بل يكاد أن يكون إجماع أن الرسالة أفضل، رسالة أفضل، وذهب العز إلى كون النبوة أفضل. قال في قوله إن نبوة النبي أفضل من رسالته، لماذا؟ قال لقصرها على الحق تعالى، يعني إيحاء بينه وبين الباري جل وعلا، باعتبار الرسالة ماذا؟ إيحاء باعتبار الخلق، والنبوة إيحاء باعتبار الباري جل وعلا، أيهما أفضل، حق الباري أم حق الخلق؟ قال الأول أفضل، فصارت النبوة أفضل، هذا هي نظره. قال إذ هي الإيحاء يعني النبوة بما يتعلق بالباري جل شأنه من غير ارتباط له بالخلق، أما مع تعدد المحل فلا خلاف في أفضلية الرسالة على النبوة ضرورة جمع الرسالة لها مع زيادة على أن الصحيح المعتمد أفضلية الرسالة مطلقا، يعني سواء كانت باعتبار شخص واحد أو باعتبار شخصين، بل الحديث في هذه المسألة يعتبر دخيلا، يعني الصحابة لم يهتموا، النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه رسولا أو نبيا أيهما أفضل من الآخر، شخص واحد هو رسول النبي أيهما أفضل من الآخر، هذا من تشقق كلام ومن التكلف الذي نهينا عنه، لكن إذا ذكره العلم لابد من ذكر وبيان الصواب فيهم، والأصل لا يشتغل مثل هذه المسائل. ثم الأنبياء، يعني ثم الأفضل بعد الرسل الكرام الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم متفاوتون في الفضيلة، فبعضهم أفضل من بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا واجب الاعتقاد تفصيلا في من علم منهم وعلم حكمه تفصيلا ولو بدليل ظني صحيح، وإجمالا فيما علم منهم وعلم حكمه إجمالا، ولهذا قال بالجزم أي السديد والقطع المفيد للحكم المذكور من غير شك ولا ترديد حسب ما تقدم على النهج السديد الأقوام، يعني لا يشترط في تفضيل بعض الأنبياء على بعض دليلا قطعيا، وهذا أمر عام عندنا، لكن هو أراد ماذا؟ أن يشير إلى بعض من يشترط القطعة، ونحن قلنا أن الصواب أن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ثبوته سواء كان ثبوته قطعيا يعني متواترا أو كان ظنيا وهو دون المتواتر كلاهما حجة شرعية في إثبات العقائد وفي إثبات الأحكام، أهل هذا متفق عليه بين السلف على خلافه، لكن أهل البدع خالفوا في العقائد قالوا هذا لا يثبت إلا بدليل قطعي لابد من متواتر، وإذا جئنا بالمتواتر أولوهم يعني صارت ماذا فقط هي حجة للرد، كما يقول ماذا أنك لابد من تحقق الشروط في الموانع، إذا جئنا نحقق الشروط قال لا ليس بكافا، إذن لما قلت بأن القاعدة تحقق الشروط في الموانع إذا كان عندك لا يكفر أحد، هؤلاء كذلك لا يثبت حكم شرعي إلا بالعقل، قالوا لابد لأن العقل دليل قطعي، طيب عندنا أدلة قطعية لفظية طيب ايتي بها، قال هذا متواتر لا هذا يحتمل المجاز، إذن نحمله على المجاز نؤول ونحرفه، إذن ما سلموا به بالحديث المتواتر، شاهد أن تفضيل الرسل بعضهم على بعض بل قاعدة عامة في باب العقائد لا يشترط فيها الدليل القطعي بل الدليل الظني ما دام أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب قبوله. واعلم أنه لما كان أفضل خلق الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بقية أولي العزم ثم الرسل ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذن الأنبياء بعد الرسل ثم بعد الأنبياء أفضل البشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما كان الأمر كذلك أعقب ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصحابة وبدأ بأفضلهم من الإمام الصديق خليفة الراشد الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وخليفة قال هنا وبدأ بأفضلهم الإمام على التحقيق وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصديق الصديق الأعظم أبو بكر صديق رضي الله عنه، فقال وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، هذه ثلاثة أبيات ذكرها فيه أفضل الصحابة بل أفضل البشر بعد الأنبياء مطلقا وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال وبعده أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم الخليفة له في أمته، خليفة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس خليفة لله تعالى إنما خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، والخليفة السلطان الأعظم يعني ولي الأمر حاكم ملك كما يقال فيما بعد ذلك، والخليفة السلطان الأعظم، قالوا قد يؤنث وأنشد الفراء أبوك خليفة ولدته أخرى، الأصل يقول ولده آخر وأنت خليفة ذاك الكمال، قال في المصباح الخليفة بمعنى السلطان الأعظم، فيجوز أن يكون فاعلا خليفة فعيل، وفعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، إذن يجوز أن يكون بمعنى فاعل. لماذا؟ لأنه خلف من قبله أي جاء بعده، فهو خليفة أي خالف، خلف من بعده جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فعيل بمعنى فاعل. ويجوز أن يكون مفعولا خليفة فعيل بمعنى مفعول، لأن الله تعالى جعله خليفة، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح، أو لأنه جاء به بعد غيره، كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. إذن خليفة المراد به السلطان الأعظم يعني الحاكم ولي الأمر كما يسمى فيه بالشرع. حينئذ نقول هذا يجوز في لفظه من حيث المعنى أن يكون بمعنى فاعل فهو خالف، أو يكون بمعنى مفعول فالله عز وجل جعله خليفة، لأنه دل النص الشرعي على أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال الشفيق أي بهم وعليهم، شفيق بمن؟ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالصحابة آنذاك، يعني برعيته، شفيق بهم وشفيق عليهم. قال في التاج، تاج العروس: ومن المجاز الشفق والشفقة، حرص الناصح، يعني المراد به حرص الناصح على صلاح المنصوح، يسمى ماذا؟ يسمى شفقة. يقال لي عليه شفقة أي رحمة ورقة وخوف من حلول مكروه به مع نصح، وقد أشفق عليه أن يناله مكروه، وهو مشفق وشفيق، وهو أحد ما جاء على فعيل بمعنى مفعل، قاله ابن دريد، قال في مختار الصحاح: وأشفق عليه فهو مشفق، أشفق على وزن أفعل، أكرم، يأتي اسم الفاعل منه ماذا؟ مكرم، مشفق، وهكذا، فهو مشفق وشفيق على وزن فعيل، هذا سماعي. وأشفق منه حذره، وأصلهما واحد، ولا يقال شفق، شفيق هذا مسموع، أما شافق على وزن فعل هذا مختلف فيه، منهم من أثبته ومنهم من نفاهم. قال في المختار، المختار الصحاح الرازي: ولا يقال شفق. وقال ابن دريد: شفق وأشفق بمعنى واحد، إذن أثبته غيره وأنكره أهل اللغة أكثر على إنكار، لا يقال شفق وإنما يقال ماذا؟ أشفق على وزن أفعل. قال: نعم نقيب الأمة الصديق. نعم هذا فعل مدح ماضي، ونقيب هذا فاعل نعمة، والنقيب عريف القوم وأفضله، عريف يسمى ماذا؟ يسمى نقيبا. الصديق هذا هو المخصوص بالمدح، صحيح؟ نعم الرجل زيد، زيد هذا المخصوص به بالمدح. نعم نقيب الأمة يعني أمة الإجابة، الصديق صار مخصوصا به بالمدح، وهو النقابة منه لجميع الأمة، وهو أبو بكر عبد الله، يعني اسمه عبد الله، ابن عثمان، ابن عامر، ابن عمرو، ابن كعب، ابن سعد بن تيم، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، يجتمع نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، عبد لغير الله تعالى كما قاله ابن عبد البر، ثم غير في الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ولقبه بالصديق. أول الرجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق رضي الله تعالى عنه، فهو أول الناس إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أهل السنة، وقيل أول الناس إسلاما علي، وقيل غير ذلك، وروي عن إمام أبي حنيفة أنه قال: الأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، وهكذا روي عن إسحاق بن راهويه، وهذا من أحسن ما قيل لجمعه الأقوال، بدل من أن يختلف في أيهم إسلاما يقال أول من أسلم من الرجال كبار يعني الأحرار أبو بكر، وأما من الصبيان فأول من أسلم علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي بلال، وهكذا، فنجعل كل نوع له أولية خاصة، أما الأولية المطلقة هذه محل نزاع عند أهل العلم. وأسلم على يد الصديق رضي الله تعالى عنه عثمان ابن عفان، كان كافرا فأسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى، والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بمعنى أنه أسلم فدعا إلى الله عز وجل وأسلم على يديه أناس، هذا في أول الإسلام لم تكمل الشريعة بعده، ودل ذلك على أن الأصل في المسلم أنه يعلم ويتعلم ويعلم، يجمع بين الأمرين، بلغوا عني ولو آية، فيدعو من حوله، كما قلنا سابقا لا يشترط إلا منبر ومحاضرات ودروس وتصدر عام وجوال ورقم ورقمان إلى آخره، قل لا، أنت تدعو في من؟ في من حولك، تعلم والديك وتعلم جيرانك، تأتي إلى وليمة فتدعو وتعلم إلى آخره، هذا إذا أراد الطالب أن يجمع بين هذا وبين طلب العلم استطاع، أما مع ذا فلا يستطيع. وشاهد من تصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كانوا إذا تعلموا علموا، جمعوا بين أمرين، هذا الأصل. لكن لما كان العلم طريقه فيه شيء من الصعوبة، يحتاج إلى ترقي من علم إلى علم، متن إلى متن، صار يحتاج إلى تفرغ أكثر، وكذلك الذي يختلط بالناس لن يتعلم، هذا الأصل فيه، يختلط يعني ينفتح الباب عندهم، كل من هب ودب يصل إليه، قل هذا لن يتعلم البتة، وإنما يجمع بين الأمرين في دعوة من حوله، في دعوة من حوله. قال ابن الجوزي في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: وهو أول من جمع القرآن، يعني أول من بدأ، لم يجمعه جمعا تاما، وإنما جمع شيئا منهم، وهو أول من جمع القرآن، وأول من قاء تحرجا من الشبهات، وأول من سمى القرآن مصحفا هكذا قيل، وأول من سمي خليفة. وأخرج الإمام أحمد عن ابن أبي مليكة قال: قيل لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال: أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا راض به، وأول من ولي الخلافة وأبوه حي، وأول خليفة مات وأبوه حي، وأول من اتخذ بيت المال. يعني هذه مزايا في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومناقبه رضي الله عنه لا تحصى، ومزاياه ومآثره لا تستقصى، وهو أفضل الصحابة وخيرهم بإجماع أهل السنة لا خلافها، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم علي، هذا باعتبار ماذا؟ أما أبو بكر وعمر هذا محل إجماع لا خلاف فيه، ومن نازع أو قدم عمر على أبي بكر فقد ابتدع، مبتدع ضال. أما المفاضلة بين عثمان وعلي فهي محل خلاف، وإن دعا بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أنه حصل إجماع بعد الخلاف، أنه حصل إجماع بعد الخلاف، والظاهر أنه ليس ثم إجماع، للقاعدة أنه إذا وقع نزاع وقع خلاف بين الصحابة أو بين التابعين كبار التابعين ثم حصل ما يدعى أنه اتفاق، بمعنى أنه طرح وهجر أحد القولين، لا يسمى إجماعا، فمن أخذ بالقول المطروح حينئذ لا يبدع ولا يضلل وإنما يخطى. هذا في شأن الأفضلية، تفاضل بين علي وبين عثمان. وأما الخلافة فلا شك أن بل إجماع بين أهل السنة والجماعة أن عثمان مقدم على علي، ومن خالف فيبدع ويضلل، فرق بين الخلافة وبين الأفضلية، التفضيل بين علي وعثمان. أما أبو بكر وعمر هذا محل إجماع في الأفضلية وفي الخلافة، وأما عثمان وعلي فثم خلاف في الأفضلية، لا فثم خلاف في الأفضلية لا في الخلافة، أما الخلافة فهي ثابتة بالإجماع عن عثمان ثم علي. قال: ثم علي ثم سائر العشرة، ثم باقي أهل بدر، ثم باقي أهل أحد، ثم باقي أهل بيعة الرضوان، ثم باقي الصحابة، هكذا إجماع أهل الحق. فأبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لا ينازع في ذلك إلا زائغ، يعني زاغ عن الحق وضل. وقد أخرج الإمام أحمد غيره عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. ولا شك أن التفاضل والتفضيل لا يأتي من جهة الاجتهاد، دل ذلك على أن هذا له حكم الرافع، له حكم الرافع. ويأتي النص كذلك: اقتدوا بالذين من بعد خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر وعمر. قال الحافظ الذهبي: هذا متواتر عن علي رضي الله عنه: فلعن الله الرافضة ما أجهدهم. لو كانوا متبعين لعلي رضي الله تعالى عنه لما قدموا عليا على أبي بكر، ولكن لجهلهم مع دعواهم التمسك بمذهب أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقد خالفوا هذا النص المتواتر عن علي رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد نقل عن علي من نحو 80 وجها خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وذكر نحو ذلك لابن حنفية كما في البخاري، والرافضة تكذبه، فهم مع علي كالنصارى مع المسيح، رافضة مع علي كالنصارى مع المسيح، واليهود مع موسى عليهما السلام، يعني آمنوا فكذبوا، وإيمان يعتبر ماذا؟ يعتبر متضمنا للتكذيب. واختلف أهل العلم أهل السنة في الجماعة في خلافة الصديق، إذن تقرر أولا أنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. من خالف فهو مبتدع ضال، مبتدع، أما من كفر فهو كافر مرتد عن الإسلام. يعني من كفر أبا بكر فقط، لو قال الرافضة يكفرون الصحابة، قل قبل الصحابة ماذا يعتقدون في أبي بكر؟ إن اعتقدوا أنه كافر مرتد عن الإسلام فقد كفروا، هم كفروا. لماذا؟ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، فكذبوه وأنكروا، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة ماذا؟ ما حكمه؟ قد كفر وارتد عن الإسلام. فالقول في من كفر الصحابة هل يكفر أو لا، قبل ذلك قسم الصحابة على ما اشتهر فضلهم في الإسلام والدين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء مقدمون على غيرهم، فمن كفرهم وكفر بعضهم حينئذ قد كفر وارتد عن الإسلام. واختلف أهل السنة بخلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته، أم أن الأمر شورى كان بين الصحابة فاختاروا أبا بكر؟ هذا محل نزاع بين أهل السنة والجماعة. من قال بالنص فله سلف، ومن قال بالاختيار يعني شورى بينهم فرشحوا أبا بكر فله سلف، يعني لا يضلل. المهم ماذا؟ أن يعتقد أن أبا بكر خليفة المسلمين آنذاك، ثم أجمع الصحابة على ذلك. هل كان بنص أو باختيار؟ هذا محل النزاع، والصواب أنه بالنص، صواب أنه بالنص. ومن قال بالنص حينئذ اختلفوا، هل المراد بالنص النص الصريح الذي لا يحتمل معنى آخر، أو بالإشارة والتنبيه؟ هذا كذلك محل النزاع، والصواب هو الأول، أنه بالنص ثم هو النص الصريح. ولا نحتاج إلى أن نقول نص صريح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفتي، قل لا يحتاج، وإنما يأتي بلفظ لا يحتمل معنى إلا هذا المعنى الذي هو مرادف لمعنى الخلافة. وليس المراد هنا أن يأتي نص يقول النبي صلى الله عليه وسلم خليفة، إذا ما جاء نص الخليفة قل لا، لسنا ظاهرية، وإنما نقول أن لسنا ظاهرية جامدة بهذا المعنى، ونحن أصلا لنا على مذهب الظاهرية، يعني على ظاهر النصوص، لكن نقول إذا دل النص على أن المراد بالمعاني التي دلت على النص هو معنى لفظ خليفة، إذا انتهينا نقول هذا بالنص، ولا نقول أنه بالإشارة والإيماء والتنبيه. فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، والنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالاختيار، يعني المسألة فيها نزاع، قيل بالاختيار يعني شورى، قيل بالنص ثم اختلفوا، نص جلي واضح بين، وقيل بالنص الخفي يعني بالإشارة والتنبيه. والدليل على إثباتها بالنص أخبار، منها ما ثبت في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة مقامه أيام مرضه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من طرق عن عائشة بألفاظ رضي الله تعالى عنها، وعن جماعة غيرها من الصحابة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، يعني هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم أيام مرضه ماذا؟ أبا بكر، ودل ذلك على أنه وكان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، حينئذ اختار لهم إماما يقودهم في الصلاة وفي غيرها أبا بكر، وهذا واضح بين. قال: وعن جماعة غيرها من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، منهم أنس وابن عباس وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري وعمر الخطاب، يعني ثبتت من طرق متعددة، وهذا يدل على أنه متواتر. وقد راجعته عائشة وحفصة مرارا، وهو يكرر مرارا عديدة، يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالها 3 مرات، دل ذلك على أنه هو الذي اختاره بعده ليؤم المسلمين. وكان عادة الخليفة الذي يؤم المسلمين هو الذي يقود، قائد يؤم المسلمين ويصلي بالناس ويحج بهم ويخرج الجهاد إلى آخره. وأما التفرقة هذه فهي حادثة. ولما أشير بغيره حرك يده وقال: ليصلي بالناس ابن أبي قحافة، لما قيل يعني أشير عليه أن يصلي من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا النص واضح بين، يأبى الله يعني يمنع الله عز وجل أن يكون خليفة أو ممن ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحكم والصلاة إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون، هذا حكاية إجماع المؤمنون، حكاية اتفاق، إلا أبا بكر. وروى البخاري ومسلم عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، تعالي بعد عام، قالت: أرأيت، أنطقها الله عز وجل، أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، يعني أنت بشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا نص أم لا؟ هذا نص واضح بين. وفيهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، هذه رؤيا، عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وذنوبين هذا أصح لأن فيه إشارة إلى سنتين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، هذا إشارة للخلافة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم ابن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وهذه رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء حق، بل هي وحي، ودل ذلك على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نص لا يحتاج إلى تأويل. قول قليب أي بئر لم تطوى، وضدها المطوية بالحجارة والآجر عليها، أي فوق دلو، ودلو معلقة عليها، فنزعت أي جذبت مما فيها منها ما شاء الله، أي ما قدره الله وقضاه، ثم أخذها أي الدلو ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا، وهو الدلو وفيها ماء أو قيل الملأ أو دون الملأ، يعني فيه خلاف هل هي الملأ أو لا. قوله أو ذنوبين شك من الراوي، والصحيح رواية ذنوبين لأن فيه إشارة إلى مدة الخلافة، وقيل أو بمعنى بل، ولا يحتاج حينئذ لتخطئة الراوي ولا إلى شكه وتردده، والأول هو المشهور أن قوله أو هذا لي للتردد منه فشك ذنوبا أو ذنوبين. قال: وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، هذه جملة حالية دعائية وقعت اعتراضية مبينة أن الضعف الذي وجد في نزعه لما يقتضيه تغير الزمان وقلة الأعوان غير راجع إليه بنقيصة، يعني هذا الضعف لا يعود إلى أبي بكر في إيمانه ودينه، وإنما يعود إلى من حوله لتغير الزمن عليه، ولذلك حصل ما حصل من الردة كما يأتي بيانه. ثم استحالت غربا أي انقلبت الدلو التي كانت ذنوبا غربا أي دلوا عظيما على ما في القاموس، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا أي رجلا قويا من الناس ينزع كسر الزاي نزع عمر أي جبذه حتى ضرب الناس بعطن فتحتين أي حتى أرووا إبلهم فأبركوها وضربوا لها عطنا وهو مبرك الإبل حول الماء، يعني استقر أحوال الناس وليس استقرارهم في أكلهم وشربهم فقط بل حتى في بهائمهم، وهذا يدل على زيادة الطمأنينة. قال القاضي: لعل القليب إشارة إلى الدين الذي هو منبع ما به تحيا النفوس ويتم أمر المعاش، ونزع الماء في ذلك إشارة لأن هذا الأمر ينتهي من الرسول عليه السلام إلى أبي بكر وهو كذلك، ومنه إلى عمر، ونزع أبي بكر ذنوبا أو ذنوبين إشارة إلى قصر مدة خلافتهم، وأن الأمر إنما يكون بيده سنة أو سنتين ثم ينتقل إلى عمر، وكان مدة خلافته يعني أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، وضعفه فيه إشارة إلى ما كان في أيامه من الإضراب والارتداد واختلاف الكلمة عليه، ليس في ذاته وإنما ممن حوله، يعني تغير الزمن عليه، تغير الناس عليه، أو إلى ما كان له من لين الجانب وقلة السياسة والمداراة مع الناس، والأول أولى. ويدل على هذا قوله: وغفر الله له ضعفه، وهو اعتراض ذكره صلى الله عليه وسلم ليعلم أن ذلك موضوع ومغفور عنه غير قادح في منصبه. ومصير الدلو في نوبة عمر غربا، وهو الدلو الكبير الذي يستقي به البعير، إشارة إلى ما كان في أيامه من تعظيم الدين وعلاء كلمة الله وتوسع خططه وقوته وجده في النزع، إشارة إلى ما اجتهد في إعلاء أمر الدين وإفشائه في مشارق الأرض ومغاربها اجتهادا بما لم يتفق لأحد قبله ولا بعده. والعبقري القوي، وقيل العبقر اسم واد يزعم العرب أن الجن تسكنه، فنسبوا إليه كل من تعجبوا منه أمرا كقوة وغيرها، فكأنهم وجدوا ما وجدوا منه خارجا عن وسع الإنسان، فحسبوا أنه جيء من العبقر، ثم قالوه لكل شيء نفيس. هكذا قال القاضي، لكن قوله في كون ذلك الله يغفر له يعود إلى ضعفه ونحو ذلك ليس مسلما له. قال النووي: قوله في نزعه ضعف ليس به حط لمنزلته، يعني لا يعود إلى ذاته رضي الله تعالى عنه، ولا إلى دينه، ولا لكون لينا الجانع أو قلة السياسة أو نحو ذلك، وإنما مرده إلى أعوانه يعني الناس من حوله، لأن ولي الأمر إذا لم يكن الناس معه لابد أن يحصل في ولايته ضعف، كذلك لابد أن يحصل في ولايته ضعف. قال: ليس به حط لمنزلته ولا إثبات فضيلة لعمر عليه، وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها، مع أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما حكم 2 سنة وأشهر، حينئذ إذا زادت المدة لا شك أن انتفاع الناس يكون أكثر، هو أمر راجع إلى ماذا؟ إلى شيء خارج عن قدرته وعن وسعه. قال: وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها والاتساع الإسلامي وفتح البلاد وحصول الأموال والغنائم. وأما قوله والله يغفر له ضعفه فليس فيه نقص، هكذا قال النووي وهو الصواب، ليس فيه نقص ولا إشارة إلى ذنب، وإنما هي كلمة كان المسلمون يزينون بها كلامهم، وقد جاء في صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون يقولونها: افعل كذا والله يغفر لك، يعني مما جرى عادة في ألسنة الناس، مثل تربت يمينك ويداك ونحو ذلك، فهي كلمات قد شاعت على ألسنة الناس، فليس فيه إشارة كما قال القاضي أن فيه شيئا من قلة السياسة أو لين أو مجانبة ما يمكن أن يكون من جهة الناس وتحمل ما قد يكون، بل الصواب كما ذكره النووي أن المراد بها لفظا فقط، أن المراد بها لفظ جرى على اللسان وليس لها معنى. وفي قوله: فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة، إشارة إلى نيابة أبي بكر وخلافته بعده وراحته صلى الله عليه وسلم بوفاته من نصب الدنيا ومشاقها. وفي قوله: ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر، إلى قوله: وضرب بعطن، إشارة إلى أن أبا بكر قمع أهل الردة وجمع شمل المسلمين وابتدأ الفتوح ومهد الأمور، وتمت ثمرات ذلك وتكاملت في زمن عمر رضي الله عنه. هذا شرح الرواية التي فيها بيان هذه الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى أنه أولا حكم النبي ثم أخذ الدلو منه الذنوب منه من أبو بكر، هذا نص على أن أبو بكر يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد لفظ الخلافة، وهذا نص لا إشكال فيه، ولا نشترط أن يأتي اللفظ بذاته. وفيه معنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة، ظلة المراد بها السحابة، وكل شيء أظلك من فوقك فهو ظلة. قال: رأيت في المنام ظلة تنطف، تنطي تنطو يعني بكسر الطاء وبضمها، تنطف يعني تقطر السمن والعسل. سحاب ينزل منه ماذا؟ سمن، وسحاب ينزل منه عسل. قال: فأرى الناس يتكففون منها، يعني يأخذون بي بأكفهم يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل على قدر كفه فيأخذ من العسل الذي يقطر من الظل، وكذلك السمن. قال: فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، يعني حبل ممدود، فأراك أخذت به فعلوت، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ به رجل آخر فينقطع، ثم وصل فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. فأراد أن يفسر هذه الرؤية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها، فسرها. قال: أما الظلة فالإسلام، السحابة التي ينزل منها السمن والعسل الإسلام، وأما الذي ينطف السمن والعسل فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، يعني فسر السمن والعسل بماذا؟ بالقرآن، هو الذي ينزل من السماء وحي. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، وهو نفسه عليه رضي الله تعالى عنه، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع الذي هو عثمان، ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ يعني في هذا التأويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني بعضها صواب وبعضها خطأ. قال النووي: وإنما أخطأ في تركه تفسير بعضها. ما هو الذي أخطأ فيه؟ كثير من العلم قالوا هو فسر العسل والسمن بالقرآن، والقرآن هو العسل، بقي عليه ماذا؟ السمن. فالخطأ أنه سوى بين السمن والعسل، سمن والعسل، فالتفسير أن يقال العسل هو القرآن والسمن هو الحكمة السنة، هذا الذي أخطأ فيه رضي الله تعالى عنه. قال النووي: إنما أخطأ في تركه تفسير بعضها، فإن الرائي قال: رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، ففسره الصديق بالقرآن حلاوته وليني، وهذا إنما هو تفسير العسل وليس هو تفسير السمن، إنما هو بعض، وترك تفسير السمن وتفسيره السنة، فكان حقه أن يقول القرآن والسنة، وإلى هذا أشار الطحاوي. وفي أقوال أخرى المراد هنا أن ثم رجلا آخر يأخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلماء توجيهات كثيرة في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك. وفيه عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. قال: فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فعجبنا لبكائه. لماذا يبكي؟ أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، لم يفهم أن هذا العبد من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هل كيف يبكي هذا؟ ما الذي أبكاه؟ يتكلم عن عبد. فأبو بكر كان أعلمه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بالخلافة بعده. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته، يعني أكثر الناس منة، إن كان من منة في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فهو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في الولاية بعدهم. ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. أولى بماذا؟ ها، بالخلافة. هذا نص أم لا؟ هذا نص في كون أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا في سياق ماذا؟ في سياق كون أبي بكر هو أولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. حديث حسن. وحديث حذيفة بن اليمان ابن اليماني رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، يعني المرض، فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. ما هو الأمر؟ خلافة. دل على أن أبا بكر هو بالنص أنه خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا، وأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. إذن كلها نصوص غير كثير، ضعف ما بل أضعاف ما ذكر، تدل على أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص الجلي الواضح البين. واحتج من قال: لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. يعني أبو بكر استخلف ماذا؟ ها، استخلف عمر، يعني أبا بكر. وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتج بعض بهذا الأثر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. والصواب أن هذا يمكن تأويله. كيف نقول لم يستخلف؟ يعني لم يكتب، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب، لكن بالإشارة أو التنصيص السابق في الأحاديث يدل باللفظ والنطق على أن أبا بكر هو الخليفة بعد. وأما أنه كتب، نعم لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. ننفيه أو نثبته؟ ننفيه، قل لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن يستخلف فقد استخلف، وإن لم أستخلف فلم يستخلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وبما روي عن عائشة أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، أو كذلك ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. لا نحتاج إلى كتاب، المؤمنون بأنفسهم لن يختاروا إلا أبا بكر، لعلمهم بأنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتاب اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، يعني لو كان ثم خلاف سيقع وما اقتل بين المسلمين في من يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم من أحوال الناس أنهم لن يرضوا بغير أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار كما سيأتي: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولن يتولى إلا من هو خير الناس. هذا الأصل، لن يتولى على المسلمين ويأخذ الإمارة إلا من هو خير الناس. ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه، يعني أنه ليس بثابت، ليس ثم إلا أمير واحد. أما من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير، هذا باطل يدل على بطلانه سائر النصوص. وأما صفة بيعته فيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.